الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: لأن المعتمد جواز التلفيق في العبادة بين مذهبين. عندهم هذا القول الراجح، التلفيق بين مذهبين، كما أفتى به العلامة العدوي، أي بفتح العين والدال، نفعنا الله به، والتقليد في تلك الحالة جائز ولو بغير ضرورة، ولا يشترط في المقلد أن يعتقد أن مقلده أرجح، بل لو اعتقد أنه راجح كفاه، وللمالكي ومن قلده أن يأكل بيده من غير غسل ولو خالط بها ريق الكلب، وله الصلاة بما مسه ريق الكلب من ثيابه وبدنه، وعزيرته وبوله كغيرهما من سائر النجاسات. فيجري فيها القول بالسنية وبالجملة: فدين الله يسر لا عسر. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن قال وعزيرته وبوله كغيرهما من سائر النجاسات، قال معناه: إن أصاب شخص بول الكلب أو غائطه تصح صلاته بدون غسلها على القول بسنية إزالة غسل النجاسة عند المالكية. عندك يا ولا تكتبها بعدين. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالشريعة السمحة. رواه البيهقي، أي الدين السهل. فينبغي لكل عاقل أن يدفع الوسواس عن نفسه بقدر ما يمكنه، فإذا حدثه ببطلان صلاته أو وضوئه كذبه في ذلك ويحكم بصحة ذلك. انتهى الجواب بحروفه، وهو نفيس جدا. وقوله: فيتوضأ على مذهبه فيمسح بعض رأسه، مبني على مشهور مذهب مالك من وجوب مسح جميع الرأس، ومقابله الاكتفاء بمسح ثلث الرأس أو مسح مقدمه أو مسح ثلاثة أجزاء من ثلاث شعرات أو مسح بعض شعرة كمذهبنا. انتهى. وما أحسن قول العلامة ابن العماد في منظومته: لم يجعل الله في ذا الدين من حرج، لطفا وجودا على إحيا خليقته، وما التنطع إلا نزغة وردت من مكر إبليس، فاحذر سوء فتنته. إن تستمع قوله فيما يوسوسه أو نصح رأي له ترجع بخيبته، القصد خير وخير الأمر أوسطه، دع التعمق واحذر داء نكبته. والحرج الضيق والمشقة، والقصد التوسط، والتعمق والتنطع معناهما واحد، وهو التشديد في الطهارة والصلاة ونحوهما من أنواع العبادات. وقد قالوا: إن للموسوسين شيطانا يضحك عليهم ويستهزئ بهم. نسأل الله تعالى السلامة منه بمنه وكرمه، آمين. انتهى كلامه. قال المؤلف رحمه الله: والكلبية بغسلها سبعا، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة، ويشترط ورود الماء إن كان قليلا. الشرح: النجاسة الكلبية وكذلك الخنزيرية تزال، وذلك بغسلها سبع مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، كأن يوضع التراب في الماء فيكدره، فإذا وصل هذا الماء الذي كدره إلى جميع المحل الذي أصابته النجاسة الكلبية أو الخنزيرية أجزأ. وكذلك لو كانت المرات السبع التي غسل بها ممزوجة بالتراب صح، لأن الماء لو دخله التراب يبقى طهورا. وهناك قول في المذهب الشافعي بأنه يكفي لإزالة النجاسة الخنزيرية أو الكلبية غسلة واحدة. فإذا وضع ما أصاب من نجاسة كلبية في ماء جار وجرت عليه سبع جريات، كل طائفة تتقلب من الماء يقال لها جرية، مع كون إحدى الجريات متغيرة بالتراب كفى ذلك، وإن حرك الماء سبع تحريكات كفى ذلك. وما يزيل العين مع الوصف من الغسلات يعد غسلة واحدة. وأما ما أزال العين أي جرم النجاسة دون الوصف أي الرائحة واللون والطعم، ففي عد تلك الغسلات واحدة أو أكثر خلاف. ثم بين أنه يشترط في طهر المتنجس مطلقا ورود الماء على المتنجس إن كان الماء دون الخلتين، فإن ورد المتنجس على الماء الذي هو دون الخلتين تنجس، وذلك لأن الوارد أقوى لكونه عاملا من المورود، ولا فرق بين المصب من نحو أنبوبة وصاعد من نحو فوارة. فلو كان يريد الاستنجاء والماء يصعد من نحو فوارة أجزأ. فائدة: تربية الكلب إن كان للحراسة كحراسة الماشية أو الزرع أو البيت، أو كان للصيد فيجوز، وأما الذي يربيه لا لشيء من ذلك فإنه ينقص من ثوابه كل يوم قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. الشرح: يشترط لصحة الصلاة استقبال الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة. فلو استقبل مشاهد الكعبة الكعبة ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي هو قائم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: هذه القبلة. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود، لكن لا يشترط الاستقبال في شدة الخوف أي عند فقد الأمن من إصابة العدو، وفي نفل سفر مباح ولو كان أقل من مسافة القصر، فإنه يصلي لجهة مقصده ويستقبل القبلة في التحرم فقط. هذا إن كان راكبا، وإن كان ماشيا يستقبل في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين أيضا. وأما الراكب فليس عليه أن يستقبل القبلة في الركوع والسجود، ويكفيه الإيماء للركوع والسجود، ويكون إيماؤه على ظهر الدابة للسجود أخفض وجوبا، هذا إن لم يكن راكبا نحو هودج وسفينة، وإلا فيجب عليه أن يتم الركوع والسجود ويستقبل في جميع صلاته، هذا في غير الملاحين. أما هم فإنهم يكتفون بالاستقبال في التحرم إن سهل عليهم. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته على التنبيه والمنهاج والحاوي: ما نصه: والعاجز عن الاستقبال لا يجب عليه الاستقبال كمريض عجز عن الاستقبال بوجهه. والعاجز بدون العاجز كمريض عجز عن الاستقبال بوجهه إلى القبلة ومربوط على خشبة وغريق على لوح يخاف من استقباله الغرق. ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أو انقطاعا عن الرقبة فيصلي على حسب حاله ويعيد. انتهى.